قد سمى الله في كتاب المعين للكفار على المسلمين منافقا ومريض القلب وفاسقا وجعله منهم، وقال عن من يتولى الكافرين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وهذا يعني أن من يتخذ الكافرين أولياء وأنصارا وأعوانا فإنه خارج عن شريعة الله، وهذا معنى قوله تعالى فليس من الله في شيء. وأشهد بالله العظيم أن كل من يسير خلف بوش في خطته هو قد ارتد عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم هو من أوضح الأحكام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى كما ذكرت المشايخ بذلك من قبل والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى مخاطبا المؤمنين قائلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا هو الحكم، من يتولهم منكم فإنه منهم. ومن أعظم معالم الولاية المناصرة بالقول وبالسنان وبالبيان، فالذين يسيرون خلف بوش وفي حملته ضد المسلمين قد كفروا بالله ورسوله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا في الآية التي تليها سبحانه وتعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وغيره كان كثير من الصحابة لا يعلمون أن رأس النفاق منافق كافر عبد الله بن أبي بن سلول، فلما وقع ما وقع بين المسلمين واليهود من خلاف وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاقب اليهود تحرك رأس النفاق ووقف مع صف اليهود وحال بين رسولنا عليه الصلاة والسلام وبين اليهود. فهذه الآيات نزلت فيه وفي أمثاله، فالذين يتولون الذين كفروا قد كفروا بالله ورسوله سبحانه وتعالى. وأزيد الآية التي تليها تعقيبا على ما فات، لأن هذا الذي تولى الكافرين قد ارتد، فجاءت الآية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فأقول للمسلمين فليحذروا أشد الحذر من موالاة اليهود والنصارى. وطني كل بلاد المسلمين وأخي كل أخ في المؤمنين فإله الحق نادى فاستجبنا وسمعنا وأتينا طائعين. والحدود الجغرافية العصرية لا تمنع عن موالاة المؤمنين، فمن كان منهم بالمشرق أو المغرب تعينت محبته ونصرته ومعونته، ومن كان من المجرمين وأعداء الدين بجوار بيتك تعين بغضه. والذي يجعلون من الحدود الجغرافية أو اللوي أو النسبي أو اللغة ولاء وبراء هؤلاء قوم لا يعلمون. والولاء للدين وليس للأرض واللون والنسب، فسلمان فارسي وصهيب الرومي وبلال حبشي وهم من سادات الصحابة وعظماء المسلمين، فمن أحبهم فلحبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحبهم، ومن أبغضهم فلبغض الحق أبغضهم. يا أخي المسلم في كل مكان وبلد أنت مني وأنا منك كروح في جسد. يا أخي المسلم في كل مكان وبلد أنت مني وأنا منك كروح في جسد. ولا يجوز اتخاذ الكفار أصدقاء ولا جلساء ولا إفساح الطريق لهم، ولا بدءهم بالسلام، ولا تصديرهم في المجالس، ولا عيادة في أيام أعيادهم، ولا الهدية لهم. ومن يفعل ذلك فقد أتى بذنب كبير. وواجب المسلمين الاعتزاز بدينهم والحذر من مجالسة الكفار والتشبه بهم، فإن المشابهة في الظاهر تورث المودة في الباطن. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بأن تانية الكفار بشعائر الكفر المختصر بهم حرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك، أو تهنأوا بهذا العيد ونحوه. فهذا إن سلم قائله من الكفر فهذا من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله. والولاء والبراء لا يكون محبوبا إلى الله ولا مقربا إليه حتى يكون خالصا لله لا رياء فيه ولا سمعة، وحتى يكون صوابا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثير هم الذين يولون للمنصب والجاه ويعادون للمنصب والجاه، فيولون الرجل الفاجر لمنصبه ولا يولون الرجل الصالح لقلة منصبه وجاهه، وحين يرون صاحب المنصب ولو كان فاجرا يقومون له ويستقبلونه بحفاوة وترحيب، وحين يدخل عليه من لا جاه له ولو كان رجلا صالحا يسلمون عليه وهم جلوس بأطراف الأصابع. أما والله لا هؤلاء بالصالحين ولا مصلحين، وسيعلمون حين يبعثروا ما في القبور ويحصلوا ما في الصدور أنهم في ضلال مبين. وكثير هم الذين يلتمسون العذر للحبيب ويحملون على البغيض. لا تجعل ولاءك ولا براءتك إلا لله، وأخلص لله، وجاهد نفسك لله، واحذر الهوى، ولا تجعل للشيطان عليك طريقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة. إذا من يتولى الكافرين وهو يدعي بأنه من أهل الإسلام فإنه رجل قد انغمس بالنفاق، ولذا بشره ربنا جل وعلا ببشارة فيها توبيخ وذلة وخسة في الدنيا وفي الآخرة. بشر المنافقين من هم؟ ما نعتهم؟ ما وصفهم؟ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ هل الكافر يملك العزة لنفسه؟ لا والله، كيف إذا لغيره؟ بل الكافر تابعة له الذلة والشقى والخسة والخزي في الدنيا وفي الآخرة. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فولاؤنا لمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولاؤنا للمؤمن الذي يعبد الله وحده لا شريك له ويتبع النبي في جميع أقواله وأفعاله، ولاؤنا لمن اتخذ القرآن منهجا وسلوكا، ولاؤنا لمن يسعى لتحكيم الشريعة ونادى بتطبيقها وعمل جادا لترسيخها في أوساط الناس، ولاؤنا لمن يريد استرجاع الخلافة الإسلامية ونبذ العلمانية وحاربها، ولاؤنا لمن رفع لواء الإسلام وقام بنشره في جميع البلدان وحمل همه فعلم الناس التوحيد وحذرهم من الشرك، ليعبدوا الله الغفور الشكور ويهدموا شرك القبور والقصور. ولاؤنا للمؤمن الذي بادر بنفسه وماله ليحيى المستضعفون وترد حقوق المظلومين، فاقتحم غمار الموت دفاعا عنهم يصول ويجول تحت نيران القصف حتى لا يزج بالإخوة والأخوات في السجون ويهان المسلمون. ولاؤنا للمؤمن الذي رفض الديمقراطية التي تؤله البشر وتعارض أن يكون الحكم لله وحده، فمن حارب منهج الديمقراطية المخالف للقرآن والسنة نواليه وننصره ونحبه ونضع يدنا في يده ونفتح له قلوبنا وبيوتنا ونمد له أيدينا، لأنه هو من ينقذ أطفال ونساء المسلمين ويحرر المقدسات من أيدي الصليبيين. ولا يجتمع في القلب حب الله وحب أعداء الله. فمن أحب الله وجب عليه معاداة أعداء الله، ومن والى أعداء الله وناصره ووقف في صفهم وعاد المؤمنين في سبيل الدفاع عنهم فما صدق في محبة الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطاني؟ قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية. والعبد إما يكون عبدا لله مواليا له ولدينه، وهذا من حزب الله ومن أهل ولاية الله، وإما يكون عبدا للدنانير والدراهم مواليا لأعداء الله، وهذا من حزب الشيطان. وحزب الله يقفون تحت راية الحق، يحبون من أحب الله يبغضون من أبغض الله، وحزب الشيطان يقفون تحت راية الباطل وراية الطغيان والظلمة والمفسدين في الأرض، يحبونهم ويدافعون عنهم ويموتون من أجلهم وفي سبيل موالاتهم والحفاظ على بقائهم، وهؤلاء سيحشرون معهم يوم القيامة. قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أعوانهم وأنصارهم وأشباههم ونظراءهم. فمن لم يتبرأ من الطغاة ويفارقهم كان معهم يوم القيامة، والمرء مع من أحب ووالى وحام عنه وجالسه وعاد من عاداه. وحين يقول الله تعالى يوم القيامة: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله تعالى فيقول الله لهم: فما تنتظرون، تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد. فهؤلاء أهل التوحيد يخبرون عن أنفسهم أنهم فارقوا الكفار وأعداء الدين ولم يصاحبوهم في الدنيا وكانوا أفقر ما يكونون إليهم. وفاد هذا أكثر من معنى، أهمها ضرورة مفارقة المسلمين الكافرين، وهذا أمر يحاج به الموحدون يوم القيامة ربهم، ويستدلون به على أنهم ليسوا منهم فلا يتبعون الكافرين. وفي خطورة مصاحبة الكافرين ومجالستهم. التشريع والحكم بغير ما أنزل الله. والله جل وعلا يقول: ولا يشرك في حكمه أحدا. فالتشريع لله وحده، ليس لمخلوق أن يشرع، إنما له أن يتبع. كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا شرع العبد كان مشركا، وهذا الشرك مرتبط بشرك الإلهية، ومرتبط بشرك الربوبية، ومرتبط بشرك في الأسماء والصفات. فإنه إذا بدل شرع الله حكم بالقوانين الوضعية فهذا قد ضاه الله، هذا شرك في الربوبية، وهذا نازع الله في اسمه الحكم، وهذا شرك في توحيد الأسماء والصفات، لأن الله يقول: إن الحكم إلا لله، وهذا يقول: إن الحكم إلا للقانون. هذه منازعة عظيمة وشرك في توحيد الإلهية، لأن الله قال: ولا يشرك في حكمه أحدا، وهذا قد أشرك، فهو مشرك بكل أنواع التوحيد. ففي هذه الحالة ناقض معنى لا إله إلا الله. والكفر هو المجيء بقول أو فعل أو اعتقاد يناقض أصل الإيمان ولا يجتمع معه، يناقض أصل الإيمان ولا يجتمع معه. فمتى ما وجد هذا كان هذا مناقضا لمعنى لا إله إلا الله. فما معنى أن تقول لا إله؟ ما معنى لا إله أصلا؟ أي لا معبودة بحق الله، يعني إبطال لكل معبود سوى الله. وإذا كان هذا القانون هو المعبود، فأنت إذا حكمت إليه أو حكمت أو أقررت أو آمنت به أو تعاطيته لم تكن قد أتيت بمعنى لا إله، ما أتيت بمعنى لا إله، ولم تكن قد كفرت بكل معبود سوى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف أن الطاعة عبادة، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا ماذا؟ ألا تعبدوا. ما معنى ألا تعبدوا؟ أي لا تطيعوا. ونعرف أن قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد. سمى الله الطاعة عبادة، وهؤلاء كانوا يتبعون أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم، يحلون لهم ويحرمون عليهم ويتابعونهم، وقد سمى الله هذا شركا. والله في نص القرآن يقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إن أطعتم إن أطعت هذا المخلوق في التحليل والتحريم فأنت مشرك مثله، وأنت إذن ما معنى قل لا إله إذا أنت تتبرى من هذا الشرك؟ لا إله براءة من الشرك، وليست خاصة ببراءة من شرك القبور، شرك التشريع لا يقل عن شرك القبور، فأنت تتبرى من كل مشرك سواء في شرك القبور أو في شرك المحبة أو في شرك الطاعة أو في شرك التشريع أو في شرك التبديل، تبرى من كل نوع من أنواع هذا الشرك، الشرك له صور متعددة، فلا إله براءة من كل شرك إلا الله، إفراد لله وحده بالعبودية، والعبودية اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولا إله إلا الله في الطاعة والحكم والتشريع، نعم لا إله إلا الله في الطاعة والحكم والتشريع، ألا له الخلق والأمر، للحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. توحيد الله في الطاعة والحكم والتشريع، فالحكم لله والطاعة لله والأمر لله عز وجل. ويوم يجعل أحد من الناس لنفسه حق تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أو يجعل أحد من الناس له ذلك سواء بأمر يأمره أو حكم يحكمه أو نظام ينظمه أو قانون يقننه أو تشريع يشرعه، فإنه يحاد الله عز وجل في الأمر. الشيخ عبد الله عزام رحمه الله، الذي يشرع بغير ما أنزل الله هذا كافر بإجماع الأمة، يشرع يقول نحن فلان ابن فلان نشرع بما هو آت، تغير المادة القانونية كذا إلى المادة القانونية كذا، يسجن السارق شهرين، يسجن السارق شهرين كأن تقول صلاة المغرب 4 ركعات نفس الشيء. فالحاكم الذي يغير عدد ركعات المغرب ما حكمه؟ كافر، لأن المشرعين آلهة في الأرض وهم يدعون الألوهية، لأن التشريع بغير ما أنزل الله شرك، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك مجلس النواب الذي يوافق على أي مادة قانونية، مادة واحدة، أي واحد في مجلس الأمة يوافق على مادة قانونية تناقض شرع الله، تناقض الكتاب أو السنة، يخرج بهذه الموافقة من دين الله عز وجل. شريعة الله للإصلاح عنوان، وكل شيء سوى الإسلام خسران. ولنعلم يا عباد الله أن قضية تحكيم الشريعة ليست من القضايا الاختيارية والتي تخضع للتصويت وينظر فيها إلى رغبات الشعوب، وإنما هي مسألة محسومة في دين الإسلام مفروضة من عند الله، فمن قبلها فهو المسلم، ومن رفضها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه واستبدل بدين الإسلام دينا غيره، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. إننا بين خيارين لا ثالث لهما حصرهم الله في كتابه، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإما أن نحكم بشرع الله وإلا فهو حكم الجاهلية، ولو كره من كره وغضب من غضب، ولو زينه أربابه واحتشد له خبراؤه، ولو أبدعوا في تقنينه ورتبوا عليه أعلى الشهادات، فإنما هو الجاهلية المظلمة لا اسم لها غير ذلك. إن من المصائب أن يصبح الحديث عن تحكيم الشريعة سمة وعلامة على طائفة من الناس، فإذا تحدث عنه أحد اتهم أنه منهم، وإنما هو دين يجب أن يعلمه الصغير والكبير، ويجب أن يربي الناس عليه أطفالهم كي لا يقع المسلم في الشرك وهو لا يدري. ومن حكم بغير ما أنزل الله فالذي أيضا يحكم بغير ما أنزل الله فهذا من رؤوس الطواغيت. وكما قال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمن نحى الشرع فلا شك في كفره والعياذ بالله. إن كل المسلمين يتمنون أن يحكموا بشرع الله، ومن لم يتمنى تحكيم الشريعة فليعد النظر في إسلامه، فإن الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والذين يطيعون الحكام ولا يطيعون الله ورسوله ويلتزمون بالقوانين الوضعية ولا يلتزمون بكتابه السنة ما هم على شيء، والشريعة الإسلامية هي الحاكمة على الإطلاق والعموم على كل العالمين المكلفين، والموضوع لإخراج العباد من عبادة الذات والهوى والشياطين والطواغيت الناطقة والصامتة إلى عبادة الله، وهذا أصل لا يختلف فيه، وهو أعظم مقاصد الشريعة، وهو أصل الدين وأساسه. ولا نجاة للعبد دون اعتقاده وتحقيقه في أرض الواقع والانقياد لذلك. فإن قال قائل: وكيف تدعوننا إلى السعي إلى تحكيم شريعة الله وأنتم تعلمون أن فيها الدعوة إلى قتال أمم الكفر؟ فأقول: ولو كره الكافرون. وهل ننتظر من أمم الكفر أن تأذن لنا لكي نحكم بشرع الله؟ إن كان ذلك فقد خبنا وخسرنا. أين نحن من قول الله: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون؟ وأين معنى ما نردده دبر كل صلاة: لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون؟ وهل معنى هذا إلا السعي في أخذ أمر الله ومنه تحكيم شريعته ولو كرهوا ذلك وحاربونا من أجله؟ لقد كان من الآفات أن يظن البعض أن حربهم لنا على تحكيم الشريعة يجيز الخضوع لهم والتنازل عن تحكيم الشريعة. ولو أن أمم الكفر اجتمعت لمنعنا من صيام رمضان، فهل سيقول قائل بجواز الخضوع لهم وترك الصيام خوفا منهم؟ ولو أن أمم الكفر اجتمعت لمنعنا من صيام رمضان، فهل سيقول قائل بجواز الخضوع لهم وترك الصيام خوفا منهم؟ بل سنقول: سنصوم ولو قتلنا جميعا فإنا شهداء. وكذلك تحكيم الشريعة، فإن الكل أمر من عند الله، وإن الآيات التي وردت في الأمر بتحكيم شرع الله أكثر من التي أمرت بالصيام. فلنحذر من مشابهة اليهود الذين قال الله لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إن السعي لتحكيم شريعة الله سيكلفنا الكثير من الشهداء، ولا أن يستشهد الناس وهم يعلنون الجهاد ويرفعون راية التوحيد خير من أن يستسلموا للكفرة ويذبحوا ذبح النعاج في حظيرة الجزار فلا سلموا من القتل ولا قاموا بأمر الله. ولا أن يقتل الناس وهم يعلنون المطالبة بتحكيم شريعة الله خير من أن يقتلوا عبر تدجينهم للقوانين الوضعية كما تدجن الدجاج، يذبح التوحيد في قلوبهم ذبحا وهم لا يتحركون فيطمس الدين وتنشأ أجيال على الإسلام وهي لا تفهم حقيقة التوحيد فتنقض عرى الإسلام عروة عروة والناس لا يشعرون. قال ابن سحمان رحمه الله: إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل، فقال: والفتنة أكبر من القتل، وقال: والفتنة أشد من القتل، والفتنة هي الكفر، فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. شريعة الله للإصلاح عنوان، وكل شيء سوى الإسلام خسران. لما تركنا الهدى حلت بنا محن، وهج للظلم والإفساد طوفان. لا تبعثها لنا رجعية فترى باسم الحضارة والتاريخ يوثان. لا خير في العيش إن كانت مواطننا نبا بأيدي الأعادي أينما كانوا. لا خير في العيش إن كانت حضارتنا في كل يوم لها تنهد أركان. لا خير في العيش إن كانت عقيدتنا أضحى يزاحمها كفر وعصيان. لا خير في العيش إن كانت مبادئنا جادت علينا بها للكفر يذان. جادت علينا بها للكفر يذان. شريعة الله للإصلاح عنوان، وكل شيء سوى الإسلام خسران. لما تركنا الهدى حلت بنا محن وأجل الظلم والإفساد طوفان لا تبعثها لنا رجعية فترى باسم الحضارة والتاريخ أوثان لسنا عبيدا ولكن ذوي ضعة وليس يرعبنا قيد وسجان نبني الحياة بوحي من عقيدتنا وعندنا للهدى والحق ميزان قرآننا مشعل يهدي إلى سبل من حاد عن نجيها لا شك خسران هو السعادة فلنأخذ بشرعته وما عداه فتضلل وبتان وما عداه فتضلل وبتان شريعة الله للإصلاح عنوان وكل شيء سوى الإسلام خسران لما تركنا الهدى حلت بنا محن وأجل الظلم والإفساد طوفان لا تبعثها لنا رجعية فترى باسم الحضارة والتاريخ أوثان باسم الحضارة والتاريخ أوثان الحكام والحكام الذين قد بدلوا شريعة الله وناصروا الكفار على المسلمين ليسوا على شيء وتجب البراءة منهم والذين يحبونهم ويوالونهم ويدافعون عنهم خوانتهم ملبسون والذين لا يفرقون بين المسلمين وبين اليهود والنصارى والمشركين ويسعون جاهدين لتذويب الفروق ما هؤلاء بمسلمين ولو قالوا في اليوم ألف مرة لا إله إلا الله وقد كذبوا على الله وأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله ولم يكفروا الكافرين وأصحاب الجحيم إن الإسلام توحيد لله وإفراد له بالعبادة وإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والتزام بما جاء به واليهودية والنصرانية شرك بالله وتثليث وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والفروق بين المسلمين وبين الكافرين مقطوع بحكمها فلا تتغير بتغير الأزمان فمن أراد تذويب الفروق بين الأديان فقد أراد التسوية بين التوحيد والشرك والإيمان والكفر وبين أهل الجنة وأهل النار قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فهؤلاء إضافة إلى موالاتهم لليهود والنصارى أيضا يحكمون بغير ما أنزل الله وهم في ذلك يستجيبون للضغوط الأمريكية للولايات المتحدة الأمريكية التي جعلت من نفسها ندا لله وشريكا لله تشرع للناس من دون الله وأصبح حكام المنطقة لا يعبدون رب البيت العتيق وإنما يعبدون رب البيت الأبيض عليهم من الله ما يستحقون فإن وصف هؤلاء بالإيمان تمييع وأي تمييع لمعنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول علامة عجب منكم علامة أليس الله ينتقم انتقاما أليس الله فوقهم جميعا يعز نواصيا ويذل هابا وأي دين وأي خير في من يمنع العلماء من تبليغ دين الله ويأذن العلمانيين من تبليغ وحي الشياطين وأي دين وأي خير في من يمنع المدارس الدينية وعلوم الشريعة الإلهية ويأذن بمدارس الماسونية وصلاة الرقص والغناء وأكبر خيانة للإسلام وجريمة في التاريخ أن يكون الدفاع عن ديار المسلمين ومستضعفين من المؤمنين جريمة موجبة للمحاكمة والحبس الطويل ويكون هذا باسم الدين ويكون هذا باسم الدين لقد أدركت هذه القوى الغربية الغازية لبلادنا والسالبة لثرواتنا والمنتهكة لاستقلالنا أن عدوها الأساسي هو الإسلام القادر على تحريك المسلمين ينشئ قوة عظمى تتحدى سيطرتهم وتتصدى لجرائمهم كذلك شجع الغرب ولا زال يشجع استيلاء الطغاة الجبابرة السراق الفاسدين على الحكم في بلادنا لأنهم الأطوع في يده لتحقيق مصالحه ولأنه يسهل عليه رشوتهم بالأموال في مقابل حصوله على التنازلات الخطيرة التي تمس أمننا وسيادتنا، وفي مقابل إسكاتهم وقهرهم لكل صوت حر شريف يتصدى للمطامع الغربية في بلادنا، وفي مقابل حصول الغرب على ما يريد من استقلالنا وثرواتنا، فقد غض الطرف عن جرائم الحكام والنخب الفاسدة التي تحوطهم وتشاركهم في فسادهم. ويسقط إن أراد برأس ملك فيسكنه إذا شاء الرجاما، ويخسف بالطغاة إلى حضيض بما ظلموا وما اجترموا اجتراما. يزيل الدهر ملكا بعد ملك ويعطي أو يحرمها حراما، بكف يقبض الأرضين طرا وبالأخرى سماوات تراما. ولكنهم لا يريدون مجرد ترك مبارك للسلطة، بل يريدون تغييرا محكوما مسيطرا عليه يسمح بتغيير الوجوه وربما بتغيير الأنظمة، ولكنه يحافظ ويبقي على استمرار السياسات التي تحارب الإسلام وتنحي الشريعة حتى وإن طالبت بها الأغلبية الساحقة من أهل مصر. وفي الحقيقة أن دول العالم الإسلامي من إندونيسيا إلى موريتانيا بلا استثناء تنقسم إلى قسمين اثنين، دول معوجة ودول أكثر اعوجاجا، والإسلام بريء من حكامها جميعا. وأما اليوم فجميع الجيوش الرسمية للأمة تحت قيادة المنافقين من حكام المنطقة، كما أن معظم الجيوش غير الرسمية تحت قادة الجماعات الإسلامية، وكثير منهم يرون أن هؤلاء الحكام ولاة أمر شرعيين يحرم الخروج عليهم، فكيف لا تتوالى علينا المصائب؟ وقد بدا ذلك واضحا في خذلان هذه الجماعات لغزة وأهلها، وهم ينتظرون إذنا من المنافقين حتى يجاهدوا، فأي استغفال هذا للشباب المسلم؟ وكثير من المشايخ والجماعات يتركون مناصرة المسلمين ومعونتهم والقيام بعقيدة الولاء والبراء نائيا بأنفسهم وجماعتهم عن وصفهم بالإرهاب والتطرف، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أي سؤال يسألوا أي شيء يعني يتحدثون فيه أو أي نقاش بإذن الله نلجمهم، إلا سؤال واحد، يا أخوان أنتوا ليه جايين هنا تقاتلون وفلسطين هناك العرب تركي؟ يا أخوان أنتوا ليه جايين هنا تقاتلون وفلسطين هناك العرب تركي؟ هذا يطحنا، أتمنى أني لن أموت ولا أسأل السؤال هذا. فأنا أبين له بأن نحن أن تسأل عن إذا كنت تسأل عن اليهود اليهود اللي موجودين في فلسطين، صح هذا سيأتيهم يوم، لكن أقول والله أنت ما تعرف أنه قبل هؤلاء اليهود يحتاج أول شيء نحر يهود العرب اللي هم موجودين حواليها، واللي هم أصلا يحمون هؤلاء يحتاج أول شيء نحر يهود العرب اللي هم موجودين حواليها واللي هم أصلا يحمون هؤلاء. نحن بلانا في هذا الأمر، نحن ما بلانا أصلا في اليهود 3 مليون ولا 4 مليون، والله لو دخلوا عليهم الناس بالعصيان ولا بالحجر رمجوهم لا ما أبقى منهم أحد. نحن بلانا في يهود بني عربان هذول من بني جلدتنا أشد نفاق وأشد نسأل الله الكفر من هؤلاء الناس ممن يحمونهم ممن يعني يجلسوا معهم على موائد المفاوضات. ويرفع عادلا بملوك عدل لمجدهم ويجعلها الختاما، يحيل الملك ذلا بعد عز إذا السلطان عن عدل تعاما، ويرفع عادلا بملوك عدل لمجدهم ويجعلها الختاما. الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة طرف الحبل إذا ربط على هيئة حلقة يمسك بها من ينزل في بئر أو يصعد منها، فهي وسيلة النجاة. والوثقى شريدة الربط لا أوثق منها. والمراد بالعروة الوثقى هنا قيل الإسلام وقيل القرآن وقيل لا إله إلا الله، وكلها أقوال صحيحة متلازمة. ولا تنافي بينها. فالمراد أنه استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم، فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد. وقال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الطاغوت هنا كل من يحكم بغير ما أنزل الله، من كاهن أو زعيم قبيلة أو برلمان أو محكمة غير شرعية أو هيئة دولية أو غير ذلك. وإنما ذكر العلماء الكاهن لأن العرب في جاهليتها قبل الإسلام كانت تتحاكم إلى الكهان. وروى الإمام الطبري عن مجاهد قال: الطاغوت شيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. والحكم بغير ما أنزل الله جريمة عظيمة وخيانة للدين والمسلمين وخروج على الشريعة، وهو مراتب. فالتبديل وتشريع الأحكام بما لم يأذن به الله كفر أكبر بالاتفاق. وكل من بدل شريعة الله وحكم بالقوانين الوضعية فهو طاغوت يجب الكفر به والبراءة منه. وقد جمع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما قيل في معنى الطاغوت فعرفه بقوله: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وكل متبوع من العلماء تجاوز حده، وحده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تجاوز حده بالتحليل والتحريم من دون الله تعالى، يعني أن يحلل ما حرمه الله أو يحرم ما أحله الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دعا إلى بدعة أو زين المعصية، فهو طاغوت. وكل مطاع ممن له سلطة تجاوز حده، وحده تنفيذ شرع الله تعالى والأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وسياسة الدنيا بالدين، فإذا تجاوز حده فأمر بمعصية الله تعالى أو شرع للناس قوانين تحكمهم ويلزمهم بها مخالفة لما جاء به المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو إذن طاغوت. قرأنا القرآن وسمعناه، انظر واقعنا اليوم مع القرآن. قرأنا قول الله عز وجل في محكم التنزيل حينما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. هل حققنا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله يا عباد الله الذي هو دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. أين الكفر بالطاغوت يا عباد الله؟ كم منا اليوم من يوالي الطاغوت، من يوالي الكفرة الفجرة وهو يعلم بأن من والى الكفار فهو كفر مثلهم؟ أيها الإخوة، وإذا تبين لنا معنى الطاغوت فليعلم كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض أن الكفر بالطاغوت هو شطر شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان بالله هو الشطر الثاني. يعني أن لا إله إلا الله تدل على أمرين: الأمر الأول أن الله تعالى هو المعبود بحق وحده سبحانه ولا يستحق العبادة سواه، والأمر الثاني أن الكفر بكل معبود دون الله تعالى فرض وواجب. ولذلك فإن العلم بلا إله إلا الله المأمور به في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني إذن أنه لا بد من معرفة الطاغوت لكي نكفر به. والكفر بالطاغوت أيها الأحبة يعني اعتقاد بطلانه وبغضه وتركه والبراءة منه وإنكاره وبغض أهله ومعاداتهم والبراءة منهم. ومتى لم يجهر أهل الحق بعقيدتهم وبراءتهم من الطواغيت ولم يفاصلوا أعداء الدين لم يحصل التمايز والفتح. وقد جرى سنة الله أنه لا يظهر حق ولا ينتصر المسلمون دون أن يجهر الموحدون بالعقيدة ويثبتوا في وجه الطاغوت ويعلن مفاصلتهم لأعداء الدين من علمانيين وطواغيت مبدلين لشريعة الله ورافضة مكذبين بالقرآن ومشركين بالله رب العالمين ومكفرين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم، أوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها، أحبوها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. فالله الله، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا. انتهى كلامه رحمه الله. والحكم بالقانون أمر منكر، لا حبذا مأمورهم والآمر. الحكم بالقانون أمر منكر لأنه طاغوت، فيجب الكفر به، فيجب الكفر على كل مسلم ذكر كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، يجب عليه أن يكفر بالقوانين الوضعية، سواء شرعها البرلمان أو مجلس أمة أو مجلس شعب أو جمعية عمومية أو غير ذلك مما سمي. فكل قانون يخالف شرع الله تعالى وكل نظام مخالف شريعة الله سبحانه فإنه يجب الكفر به. وقد بينا معنى الكفر بالطاغوت، وهو أن المسلم يجب عليه أن يبرأ منه وأن يبغضه وأن يعادي أهله وأن يتبرأ منهم. ومفاصلة أعداء الله والمحاربين لشريعته فرض على كل مسلم ومسلمة، وهذا من الكفر بالطاغوت، ومن ضيع فقد ضيع أصل الدين. من هم العلماء؟ وقد قال الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يدخلون على الأمراء الظلمة ويصدقونهم بكذبهم ويعينونهم على ظلمهم، وقال: ما هم مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض. رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث كعب بن عجرة بسند صحيح. والذين يمدحون المبدلين لشريعة الله ويطعنون في الذين يعادونهم شر من الذين يدخلون على الأمراء الظلمة وأضلوا سبيلا. وكل من مدح المبدلين لشريعة الله والمناصرين للكفار على المسلمين والمنظمين الفسق والربا فهو محاد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أخي يا أخي، من هو العالم أذاك الذي في الدجى نائم؟ أخي يا أخي، من هو العالم أذاك الذي في الدجى نائم؟ أذاك الذي للهدى ثالم وعند الطغاة يرى الجاثم؟ أذاك الذي للعدى سالم وفي حرب أهل التقى قائم. وآفة المنتسبين للعلم حين يفسدون أنهم يكونون أداة للطواغيت والعلمانيين في قلب الحقائق ولبس الحق بالباطل باسم أنهم رجال علم ودكاترة، وهذا داء كبير يبتلى به الذين لا يعرفون قدر هذا الدين ونعمة الهداية والثبات. وإني أقول لكل المسلمين: لا تنتظروا صدعا بالحق لمن دخل على السلاطين وجالسهم وأخذ عطاياهم، وإن كان قد يكون من بعضهم ذلك، لكن الغالب أنهم يخضعون لسلطانهم، وكما قيل: من أكل تمرهم مشى بأمرهم. قال صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يتواصون بالبعد عن دار السلطان لعظيم فتنتها، ولقد قال ابن مبارك رحمه الله: وانأ ما استطعت هداك الله عن دار الأمير، لا تزرها واجتنبها إنها شر مزور، توهن الدين وتدنيك من الحوب الكبير قبل أن تسقط يا مغرور في حفرة بير. هذا الكلام قال ابن مبارك رحمه الله في زمن هارون الرشيد الذي ذاد عن الشريعة وضرب الجزية على النصارى، وكان يرسل إلى ملك الروم من هارون أمير المؤمنين إلى نقفورة كلب الروم، وكان يحج سنة ويغزو سنة. فما هو الظن بقولهم في حكام زماننا الذين يتسابقون إلى كسب ود الصليبيين؟ ترى ما الذي يقوله ابن مبارك والفضيل بن عياض وغيرهم رحمهم الله؟ لو رأوا علماء زماننا وتهافتهم على أبواب السلاطين وحرصهم على نيل الحظوة عندهم ومدحهم إياهم مدحا لو قيل في هارون الرشيد لكان مبالغا فيه. أخي يا أخي من هو العالم أذاك الذي في الدجى نائم. وتهنئة المعروفين بتبديل شريعة الله ومناصة الكفار على المسلمين بالمناصب والرئاسات ومدحهم والثناء عليهم في الصحف وعلى المنابر بلية عظيمة ومصيبة كبيرة وإثم كبير وخيانة للدين وغش للمسلمين وتلبيس على العالمين. ومثل هذا صلة الحاضر أو الغائب على الهلكة من هؤلاء الطغاة، وهذه موبقة كبيرة ورقة في الدين والتوحيد، وقد يكون هذا عن جهل أو لا مبالاة أو عن بدعة وإرجاء أو عن إيمان بالطاغوت أو عن هوى وشهوة ومحبة للدنانير والدراهم. وهؤلاء يوعظون ويذكرون بالله وينذرون، فمن استجاب منهم وكف عن مدح الطغاة وأعداء الإسلام والفجرة كان أزكى لنفسه. فقد قال الله تعالى: قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. وإن لم يستجب وآثر الطغيان والضلال والوقوف في صفوف المجرمين والمفسدين وجب هجره، ليعرف المسلمون عظيم جنايته وكبير ذنبه، ويحصل بذلك زجره وتأديبه ورجع العامة عن مثل حاله. ويجوز بيان حاله والتحذير منه، بل هذا مشروع، وهو من جنس الجهاد في سبيل الله. ومتى ما سكت عن هؤلاء فإنهم يفسدون الدين والقلوب. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. وكل من أظهر منكرات وأعلن بالباطل وجب الإنكار عليه علانية، ولم يبق له غيبة في هذا. وإذا اقتضت المصلحة هجر السلام عليه وترك الرد عليه، كان هذا سائغا محمودا. وبعض العلماء يحرفون أدلة الولاء والبراء لرفع الحرج عن النفوس والتهمة الموجهة إليهم، ولو أنهم اعتذروا بالضعف أو غيره عن القيام به ولم يحرفوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لكانوا في ستر، ولم يكونوا شماتة للعالمين وصورة سيئة للعلماء المؤتمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. كنت قبل ما يقارب 20 سنة أمر على علمائنا ومشايخنا أطلب منهم أن يخرجوا للجهاد عندما بدأ الجهاد الأول ضد الروس، فكثيرون يأتون بكثير من الأعذار وقليلون كانوا قريبين من منهج كعب رضي الله عنه. ما زلت أذكر كلام بعضهم يقولون: يا أسامة اذهبوا وامضوا على بركة الله، فما أنتم عليه هو الحق وهو السبيل، فما أنتم عليه هو الحق وهو السبيل، ولكننا ما ألفناه ولا اعتدناه وإننا نخاف منه والإنسان عدو ما يجهل. فما ألفوا هذا لأن هذه العبادة قد مر عليها كما ذكرت عقود طويلة دون أن يمشي أهلها بين الناس. ولهذا كما قلتكم قضية السلام الآن أصبحت بعض الناس ماخذ السلام هو الشعار له، السلامة لا يعدلها شيء، ويبدأ يتنازع عن الدين ويبدأ يغير الدين ويترك الجهاد ويترك الأمر بالمعروف عن المنكر ويترك الصعد بالحق. قال: لماذا؟ قال: يا أخي السلامة لا يعدلها شيء. طيب هل هذا طريق الأنبياء؟ طريق الأنبياء أن دائما يجعلون السلام شعارهم؟ أما أن الأنبياء والصحابة هاجروا وابتلوا وأوذوا، بل إن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ابتلي بأنواع من الابتلاءات، طرد من الطائف صلى الله عليه وسلم ووضع سل الجزور على ظهره واتهم في عرضه وقيل عنه شاعر وكاهن ومجنون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبعض الناس ماخذ هذه العبارة 20-30 سنة: السلامة لا يعدلها شيء، ولا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر ولا يصدع بالحق ولا يجاهد في سبيل الله، كله ايش؟ من اجل هذه القاعدة التي تبرر عن ضعفه وعجزه وخوره. عن اي فتنة تتكلمون؟ وعن اي مصلحة تتحدثون؟ وهل هناك فتنة يا علماء الأمة اعظم مما نحن فيه؟ ان الفتنة الشرك إن الفتنة ظهور الباطل على الحق، إن الفتنة ضياع حكم الله في الأرض، إن الفتنة أن يحشر الأسود في الأقواس في كوبا وغيرها. فها أنتم يبلغ أحدكم 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة أو أكثر، لا يكلف نفسه رباط يوم في سبيل الله، ولا يتجشم عناء سفر كي يغبر قدميه في سبيل الله، يفني أحدكم عمره في طلب العلم على أريكته سلما لأعداء الله، لا يبتلى يوما في سبيل الله بحبس أو ضرب أو غيره، والله إنه لأحد أمرين، إما أنكم أعز على الله من نبيه الذي أودي في ذات الله بشتى أنواع الأذى، أو أنكم على غير هدي النبي، ومعاذ الله أن تكون الأولى، فوالله ما جاء أحد بمثل ما جئت به قط إلا عودي. إلى من تركتم الأمة؟ إلى طواغيت المشرق والمغرب يستبيحون بيضتها ويسومونها سوء العذاب، ويذبحون خيرة أبنائها المجاهدين، ويستولون على خيراتها. أهكذا كان سلفنا الصالح يغار أحدهم على أمته؟ أين التضحيات يا علماء الأمة؟ أين أنتم من سفيان الثوري ذلك العالم الرباني الذي قال: والله إني لأرى الأمر يجب علي أن أتكلم فيه فلا أستطيع فأبول دما. يا أيها الإخوة، طريق الدعوات محفوف بالمكاره، مليء بالمخاطر، سجون وقتل وتشريد ونفي، فمن أراد أن يحمل مبدأ أو يبلغ دعوة فليضع في حسابه هذه، ومن أرادها نزهة ممتعة وكلمة طيبة ومهرجانا حافلا وخطبة ناصعة في كلماتها، فليراجع سجل الرسل والدعاة من أتباعهم منذ أن جاء هذا الدين، بل منذ أن بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وإلى يومنا. وضعيف اليقين والبصيرة وهش الدين والعقيدة يلين لغير الحق ويتنازل الطغاة والخونة رجاء إبقائه في منصبه أو ترقيته في وظيفته، وقد صبر قوم على النار والحديد وماتوا في السجون فصاروا أئمة للمسلمين، وتنازل قوم عن الحق فصاروا أعوانا للشياطين. وإن سجنوك لا تجزع لقيد، فإن السجن نيشان المقاوم، وإن حوصرت كي تعطي اعترافا فلا تركن لطاغية وظالم، وإن عز النصير فلا تبالي، كفاك الله كفاك الله كفاك الله يا رجل العزائم، كفاك الله يا رجل العزائم. دهمة الإرهاب. إرهابي أنا لا أرجو لرباح الطين، إرهابي أنا أرهب أعداء الدين. فإذا جئنا ندافع عن أنفسنا قالوا عندنا إرهابي عندنا إرهابي، والذبح مستمر. أيها الموحد والمجاهد والزاهد، إذا شهد عليك الليبراليون المخذلون والملبسون والمفتونون بأنك متشدد أو إرهابي أو متطرف أو أصولي، فتلك شهادة لك بالاستقامة فلا تستوحش منها، وقل: اللهم زدني من هذا الإرهاب، اللهم زدني من هذا الإرهاب والتطرف الذي ما وراءه إلا التميع والضلال وموالاة أعداء الله وحرب الجهاد في سبيل الله والمجاهدين. الشيخ عبد الله عزام رحمه الله: نعم، نحن إرهابيون، نحن لا نخفي أنفسنا، نحن إرهابيون، والإرهاب فريضة بالكتاب والسنة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، وما لم يرهبنا هؤلاء الكفار فلسنا على الطريق الإسلامي، إذا لم يرهبونا فلسنا مسلمين حقيقيين. المسلم إرهابي والمسلم مرعب، نصرت بالرعب. سيدنا وقائدنا يقول نصرت بالرعب. دينك بسيف؟ نعم، بعدت بالسيف بين يدي ساعة. بالسيف قام، بدون سيف ما في دين. نحن إرهابيون فيما يتعلق بأعدائنا، نحرص على إرهابهم بكل وسيلة نملكها أو نستطيعها، كل وسيلة فيها إذلال لهم وإرهاب لهم وإخافة لهم نفعلها. إذن لا تستحوا أن تقول إرهابيين. نحن إرهابيون، نحن مرعبون، نحن فاندمنتاليست، نحن متزمتون في نظر الغرب، نحن المتزمتين، نحن المنغلقون، لا نفتح عقولنا إلا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إرهابي أنا أمول رباح الطين، إرهابي أنا أرهب أعداء الدين. تهمة الخوارج والتكفير. واتهمنا بالاسم بشكل مباشر وقال إن هؤلاء يكفرون المسلمين، معاذ الله. وأهل السنة لا يكفرون بمطلق الذنوب ولا يكفرون أهل الكبائر ما لم يستحلوا الكبيرة المقطوعة بحرمتها، والذين ينسبون إلى المجاهدين في سبيل الله بأنهم يكفرون المسلمين أو يكفرون بالعموم أو يكفرون بكبائر الذنوب إنهم يفترون عليهم الكذب، فإنه لا يعرف على المجاهدين في سبيل الله أنهم يكفرون بالكبائر ولا بمطلق الذنوب، والذي يقولونه هو ما يقوله أهل السنة من التكفير بالشرك بالله وتبديل شريعة الله ومناصرة الكفار على المسلمين. ولا يختلف أئمة المسلمين بأن كل من جاء بقول أو فعل أو اعتقاد يناقض أصل الإيمان ولا يجتمع معه وقامت عليه حجة وانتفت عنه شبه أنه كافر. والذين يعدون هذا مذهب الخوارج هم المبتدعة الجهمية والمرجئة، وهؤلاء يقيدون نواقض الإسلام العملية بالاعتقاد والجحود والاستحلال، وهذا باطل بالكتاب والسنة والإجماع. ومن كانت ردته بجحد الشهادتين أو أحدهما فإنه يثبت إسلامه بمجيئه بالشهادتين، ومن كانت ردته بجحد فرض مقطوع به أو بفعل ناقض من نواقض الإسلام كالشرك بالله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تبديل الشريعة الإسلامية أو معاونة الكفار على المسلمين فإنه لا يدخل في الإسلام حتى يقر بما جحده ويتوب إلى الله مما أتى به من النواقض ويعيد الشهادتين، ولا يكون مسلما بمجيئه بالشهادتين دون التوبة، لأنه كان ينطق بالشهادتين ولم يكن يجحدهما. وقد اتفق العلماء على أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها ما لم ينتهي عن نواقضها. فإننا نعتقد أن المسلمين مسلمين ولا نكفر أحدا إلا أن يرتكب يعني ناقضا من نواقض الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة. والعلمانيون الطغاة وحميرهم المرجئة لا يريدون الحديث عن نواقض الإسلام البتة، ولا يطيقون تكفير الزنادقة والمرتدين، ويكرهون سماع التكفير ولو للشيطان الرجيم، ولا يدرون عن مسائل الدين ولا يفقهون من الأحكام سوى كفر دون كفر، ويحتجون بي على أهل السنة في كل مسألة وفي كل بلية وكل زندقة وردة، وهؤلاء والله يعيشون في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة. فالغريب أننا نقول ما لم نقل ويصدق بعض الناس. فقد اتهم المجاهدين بمذهب الخوارج وهم يعلمون أننا بريئون من هذا المذهب، فهذه خطاباتنا وهذا واقعنا يشهد بذلك، وهل اقتحم علينا دارنا بالسلاح في السودان ليقتلون إلا الخوارج؟ فنحن نعتقد أن المعاصي التي هي دون الكفر لا يخرج بها المؤمن من الإيمان ولو كانت كبيرة. إنهم يفترون عليهم الكذب. وقد رمانا الناس بأكاذيب كثيرة لا أصل لها في عقيدتنا، فادعوا أننا نكفر عوام المسلمين ونستحل دماءهم وأموالهم ونجبر الناس على الدخول في دولتنا بالسيف، وعليه فهذه بعض ثوابتنا ترد على تلك الأكاذيب، وحتى لا يبقى لكذاب عذر أو لمحب شبهة. رابعا، ولا نكفر امرأ من المسلمين صلى إلى قبلتنا بالذنوب كالزنا وشرب الخمر والسرقة ما لم يستحلها. وقولنا في الإيمان وسط بين الخوارج الغالين وبين أهل الإرجاء المفرطين، وقولنا في الإيمان وسط بين الخوارج الغالين وبين أهل الإرجاء المفرطين. ومن نطق بالشهادتين وأظهر لنا الإسلام ولم يتلبس بناقض من نواقض الإسلام عاملناه معاملة المسلمين ونكل سريرته إلى الله تعالى. وأن الكفر كفران أكبر وأصغر، وأن حكمه يقع على مقترفه اعتقادا أو قولا أو فعلا، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. التزوا للدنيا والنفنى والتفن تنظيماتنا وجماعاتنا ومشاريعنا، ولا يراق على أيدينا دم مسلم بغير حق. وأوضحنا أننا متقيدون بشريعة ربنا عز وجل الذي حرم قتل النفس إلا بالحق. نحن والله لا نرضى أن تراق دماء المسلمين بغير وجه حق، ووالله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من تقصد قتل امرئ مسلم بغير حق. والذين يقولون عن المجاهدين في سبيل الله والمناصرين لهم والمدافعين عن حرماتهم وأعراضهم بأنهم لا يفهمون الإسلام، هم يريدون رفع الحرج عن قعودهم مع القاعدين وتخلفهم، ويريدون من هذا استرضاء الطواغيت والحظوة عندهم. وإن بعضا ممن قال هذا لفتهم وذهب إلى بلاد الرفض والشرك، واجتمع ببعض شياطينهم للتعاون والتناصر لمواجهة المجاهدين في سبيل الله. فهذا الرجل يجتمع بالمشركين ويتعاون معهم في مواجهة الموحدين، وهذا هو الإسلام الذي يفهمونه ويحاكمون الناس إليه ويقيسونهم ويزنونهم به، ويسمون المخالف له متطرفا متشددا إرهابيا مثيرا للفتن. إن الإسلام المتفق عليه في كل الرسالات هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وآله، وهذا شيء، وما عليها والمحاربون للجهاد في سبيل الله شيء آخر. قال الله تعالى: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.